الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الإمام جمال الدين ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في متن القطرة، قال: جوازم الفعل المضارع. قال: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتل. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو: لا تدنو من الأسد تسلم. بخلاف يأكلك. قال: ويجزم أيضا بلم، نحو: لم يلد. ولما، نحو: لما يقضي. وباللام ولا الطلبيتين، نحو: لينفق، ليقضي، لا تشرك، لا تؤاخذنا. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله النواسب للمضارع، وهي يعني كانت يعني 4 أحرف: أن، ولن، كي، إذن. فأن كانت ناصبة للمضارع لفظا وتقديرا، أي يكون ملفوظة ومقدرة ناصبة للمضارع. أما لن، إذن، كي، فهذه الثلاثة كانت من النواسب لفظا فقط لا تقديرا، أي ما كانت تنصب المضارعة يعني مقدرة، بل دائما تكون ملفوظة. أما أن تنصب المضارعة لفظا وتقديرا. الآن بدأ المؤلف رحمه الله ببيان جوازم المضارع. الجوازم على قسمين، منها تجزم الفعل المضارع يعني فعلا واحدا، تجزم فعلا واحدا، وهي 5 أشياء: الطلب، وهو كم عددها؟ 8: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والعرض، والتحديد، والدعاء. هذه الأشياء 8 تجزم المضارعة بشرط سقوط الفاء عن المضارع وقصد الجزاء بالمضارع. هذا واحد. والثاني كلمة لم تجزم المضارعة أي فعلا واحدا أيضا. والثالث لما كذلك تجزم فعلا واحدا. واللام لام الأمر، ولا الطلبية أي لا الناهية، كذلك يتجزمان فعلا واحدا. هذه الأشياء 5 من الجوازم، ولكن تجزم فعلا واحدة. الشيخ يقول: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، يعني فإن سقطت الفاء عن المضارع، سقوط الفاء شرط الأول، وقصد الجزاء شرط الثاني. فالمضارع إذا وقع بعد هذا الطلب، أي الطلب 8، وسقطت الفاء عن المضارع وقصد الجزاء به، فالمضارع يكون مجزوما في جواب الطلب. مثلا مراد بقصد الجزاء أي أنك تقدر المضارع مسببا عن ذلك الطلب المتقدم، كجزاء الشرط عن الشرط. يعني فإن سقطت الفاء عن الفعل المضارع وقصدت أن المضارع جواب وجزاء لهذا الطلب، فالمضارع يكون مجزوما في جواب الطلب، كجواب الشرط في مقابل الشرط، كذلك يجزم. هكذا. وقد ذكرنا لكم التلب الثمانية، مثلا بارك الله فيكم كقوله تعالى قل تعالوا أتلو، شوف فتعالوا فعل أمر، نعم فعل الطلب يعني، أتلو فعل مضارع، وفعل مضارع تقدم الطلب عليه وتأخر المضارع خالي عن الفاء وهو أتلو، وقصد بهذا المضارع الجزاء. إذا المعنى فإن تأتوني أتلو عليكم، يعني لأن الفعل تعالوا، تعالوا فعل الجامد ليس له أي مضارع ولا ماضي، فهناك لابد تأتي بمعناه شيء آخر، فإن تأتوني أتلو عليكم. فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك جزم المضارع وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو. تعالوا أتلو، فأتلو مجزوم في جواب الطلب، والأول مثلا فعل الطلب والثاني جواب وجزاء الطلب، فإذا المضارع وقع بغير فاء وقصد به الجزاء فصار مجزوما. هل الجازم نفس الطلب هو الجازم، أو الجازم الأداة المقدرة؟ يقول خليل وسبويه أن الجازم هو نفس الطلب لكونه متضمنا معنى أداة الشرط، لكونه متضمنا معنى أداة الشرط. ثم يقول أبي علي الفارسي الجازم هو نفس الطلب لأنه نائب عن الشرط، لكن جمهور يقول الجازم هو الأداة المقدرة، هذا قول الجمهور. إذن الجازم هناك أي الأداة المقدرة، ففعل المضارع مجزوم في جواب الأداة المقدرة. بارك الله. ما قل تعالوا أتلو، أي فإن تأتوني أتلو هكذا. فإذا فهمتم شرطان، فهمتم شرطين، الشرط الأول سقوط الفاء، الشرط الثاني قصد الجزاء. بارك الله. فإن لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء، الفاء ساقطة، ولكن لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه، لا يكون المضارع مجزوما، أهك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. تطهرهم مرفوع باتفاق القراء، وإن كان مسبوقا بالطلب وهو كلمة خذ، لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، ليس هناك قصد السببية، فلأجل هذا لا يكون المضارع مجزوما في جواب الطلب لعدم قصد الجزاء، وإن كان مضارع سقطت عنه الفاء. سائل يسأل في قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. يغفر مجزوم في جواب تؤمنون، تؤمنون فعل المضارع ليس من الطلب، فيجاب بين تؤمنون بمعنى الطلب، وإن كان اللفظ لفظ المضارع لكن معناه طلب، أي معنى آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا، فكأن المضارع وقع في جواب الطلب معنا، وإن كان لفظا ليس تؤمنون من الطلب. كذلك إذا وقع الفعل المضارع في جواب غير الأمر، ذكر هناك شيخ الأمر فقط، في جواب غير الأمر مثلا في جواب الاستفهام، إذا وقع في جواب الاستفهام هل تزورني أكرمك، هل تزورني أكرمك، أكرمك مجزوم بماذا؟ في جواب الاستفهام، لأن أكرمك أسقطت الفاء عن الفعل المضارع وقصد به الجزاء. أو في جواب التمني ليت لي مالا أتصدق به، فأتصدق سقطت الفاء عنه وقصد به الجزاء فهو مجزوم في جواب إيش؟ تمني. أو في جواب الترجي لعلك تزورنا نستفيد منك، نستفيد مجزوم لأنه في مضارع سقطت عنه الفاء وقصد به الجزاء فمجزوم في جواب الترجي لعلك تزورنا نستفيد منك. أو الجواب العرض مثلا ألا تنزل عندنا نكرمك، فنكرمك فعل مضارع مجزوم في جواب العرض لأن الفاء سقطت عن المضارع وقصد به الجزاء. أو التحديد هل لا تأتينا تحدثنا، تحدثنا مجزوم في جواب التحديد لأن فاء سقط عن المضارع وقصد به الجزاء. سواء كان المهم يعني الطلب أمرا أو نهيا أو الاستفهام أو التمني أو الترجي أو العرض تحديد دعاء، فجميع الحالات المضارع وقع في جواب هذه الأشياء وسقطت الفاء عنه وقصد به الجزاء فالمضارع يكون مجزوما. ثم شيخ يقول وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحن لا تد من الأسد تسلم لخلاف يأكلك، يأكلك مثلا، إذن هناك يأكلك. طيب شرط الجزم إذا وقع المضارع بعد النهي أي فعل يعني النهي صحة حلول إن لا، إن الشرطية لا النافية، لا بد من سقوط من حلول من صحة حلول إن لا في محل النهي يعني، وإلا لا يجزم يعني النهي الفعل المضارعة. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا أي إن الشرطية مع اللا النافية لا تدن من الأسد تسلم، لكن من غير فساد المعنى. الآن لو قدرت إن لا تدن من الأسد تسلم معنى صحيح، لكن بخلاف يأكلك إن لا تدن من الأسد يأكلك، هل معنى صحيح؟ لا غير صحيح. فإذا يأكلك ليس مجزوما في جواب النهي لأن لعدم الصحة وقوع إن لا في محل النهي. يعني مثلا لو قدرت إن لا في محل النهي المعنى يفسد، فهناك لا يجوز جزم المضارع. كرات تقول مثلا لا تكفر تدخل النار، إن قدرت إن لا تكفر تدخل النار معنى صحيح؟ لا غير صحيح، لا يصح يقال إن لا تكفر تدخل النار. ومن هذا الباب ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، لأنه لا يصح أن تقدر إن لا، أي إن لا تمنن تستكثر ليس هكذا، لكن سكون تستكثر في بعض القراءات لأجل تناسب الفاصلة ليس للجزم في جواب النهي يعني. إذن هذا شرط يعني الثالث، شرط الثالث في النهي مثلا شرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا ما في محل النهي، هذا الشرط لا بد في النهي يعني. مثلا بارك الله فيكم فقولك مثلا فقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، تستكثر ما جاء بالجزم إلا في بعض القراءات، في قراءة الحسن البصري فأجيب بأن القراءة لأجل الفاصلة، سكون تستكثر لأجل الفاصلة، فأن تستكثر هو حال يعني حال عن فاعل تمنن، ولا تمنن مستكثرا يعني هكذا. وجازم مثلا الثاني ويجوز أيضا ويجزم أيضا بلم، كما أن المضارع يجزم في جواب الطلب وبقسط الجزاء ويجزم بعد لم، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. يلد فعل مجزوم علامة جزمه السكون، ولم يولد يولد مجزوم علامة جزمه السكون، وكذلك لما ولما يقضي، يقضي مجزوم إيش؟ بحسب حرف العلة لأنه من المعتلات. إذن هناك لم ولما من الجوازم لكن تجزمان فعلا واحدة. وباللام ولا الطلبيتين كذلك المضارع يجزم باللام الأمر وبلا، هما للطلب يعني. مثلا لا الطلبية لينفق، شوف ينفق مجزوم بماذا؟ بلام الأمر. ليقضي هذا مجزوم بلام الأمر ويقال لام الدعاء تأدبا مع الله، وإلا لام الأمر هو لام الدعاء هو نفس لام الأمر يعني. نحو لينفق ليقضي، ليقضي مجزوم كذلك بلام الدعاء، وهذا اللام لام الأمر، وهذه اللام لام الأمر، إلا أنه تسمى بلام الدعاء تأدبا. أو مثلا لا تشرك، تشرك مجزوم بماذا؟ بلا الناهية، لا الناهية هي الجازمة. ولا تؤاخذنا هذا كذلك لا الدعائية، لا نفس هي هذه اللا، هذه اللا لا الناهية، إلا أنها تسمى بلا الدعائية تأدبا وإلا نفس لا الناهية. إذن لا تشرك لا تؤاخذ، لا تؤاخذنا مجزوماني بلا الناهية. إذن كم الجوازم؟ خمسة جوازم تجزم فعلا واحدة. ما هي؟ الطلب إذا قصد به، إذا قصد بالمضارع الجزاء وسقطت الفاء عن المضارع. والثاني لم، والثالث لما، والرابع لم الأمر، والخامس لا الناهية. إذن هذه الأشياء الخمسة تجزم فعلا واحدا فيسمى بالجوازم، فتسمى بالجوازم والجوازم لكن تجزم فعلا واحدة. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى وتجزم فعلين إن وإذما وأي وأين وأن وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما. نعم. نحو إن يشأ يذهبكم. نعم. من يعمل سوءا يجز به. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي. نعم. ويسمى الأول شرطا. نعم. والثاني جوابا وجزاء. نعم. قال وإذا لم يصلح الجواب لمباشرة الأداة قرن بالفاء. نعم. نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم. أو بإذا الفجأة، أو بإذا الفجائية. نعم. نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعم بارك الله. والقسم الثاني من الجوازم ما تجزم فعلين وهي 11 إن إذما أيون أين أنا أيانا متى مهما وما ومن وحيثما. هذه الجوازم 11 جازمة يعني تجزم فعلين. مثال ما تجزم مثلا ما، مثلا ها إن هو أم الباب. إن يشاء يذهبكم، إن يشاء يذهبكم، فإن حرف الشرط، يشاء فعل الشرط مجزوم بإن، يذهبكم مجزوم في جواب الشرط، هذا جواب الشرط وجزاء الشرط، يعني فالفعل الشرط وجواب الشرط مجزومان بإن، إن يشاء يذهبكم. وما مثلا نحو ما تفعلوا من خير يعلمه الله. تفعلوا مجزوم علامة جزمه سقوط النون، أنا نفعل الخمسة، يعلمه مجزوم بالسكون بماذا؟ بماء الشرطية، الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء للشرط. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ومن مثل من يعمل سوءا يجزى به، يعمل مجزوم علامة جزمه السكون في آخره، يجزى مجزوم بجواب الشرط علامة جزمه حذف حرف العلة. نعم. ومهما مثلا كقوله القائل وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، مثلا أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. تأمري مجزوم بمهما اسم الشرط أضعت الشرط بس اسم الشرط وتأمري على وزن جزم التأمري إيش سقوط النون استأمرين يفعلي كذلك مجدوم بالسكون وكسر اللام لأجل البيت وأنك مهما تأمري تأمر القلب يفعلي تأمري يفعلي مجزوماني بمهما الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء وإذ ما نحو إذ ما تقم أقم تقم مجزوم بإذ ما فعل الشرط أقم جواب الشرط وأي مثلا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى تدعو مجزوم بأي بأي ما للتوكيد زائدة تدعو فعل مجزوم علامة جزمه سقوط النون أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولكن جواب الشرط دخل في الجواب الفاء لأن جواب جملة اسمية لا تجزم يعني الجملة اسمية نعم كما يأتي إن شاء الله ومتى كذلك كقولك مثلا قول القائل متى أضع العمامة تعرفوني أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني أضع مجزوم بمتى علامة جزم السكون الكسر عارضية للجد التقاء الساكنين تعرفوني مجزوم علامة جزمه سقوط النون الرفع إذن الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط كذلك أيانا مثلا أيانا إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي تعدل تنزلي مجزومان بأيانا فتعدل فعل الشرط وتنزلي جواب الشرط وأين مثلا كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت تكونوا مجزوم بأينما فعل الشرط علامة الجزم حذف النون يدرككم مجزوم جواب الشرط علامة الجزم السكون وأنا مثلا فأصبحت أنا تأتيها تستجير بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا الآن أنا تأتيها مجزوم بأن فعل الشرط علامة جزمه سقوط الياء تستجير مجزوم جواب الشرط علامة جزمه السكون وحيثما مثلا قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما تستقم يقدر تستقم فعل الشرط مجزوم بحيثما يقدر جواب الشرط وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن حرف وإذ ما كذلك مع اختلاف حرف فإنه حرفان وفي الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء الشرط نعم بارك الله طيب بارك الله وإذا لم يصلح الجواب لمباشرة الأداة قرن بالفاء هذا قاعدة أخرى من القواعد إذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا بأن دخلت عليه الأداة وجب اقترانه بالفاء يعني إذا لم يصلح أن يكون الجواب واقعا في موضع الشرط ويصح دخول الأداة عليه فوجب اقتران الجواب بالفاء كقوله تعالى وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير الآن إن الشرطية يمسسك مجزوم بإن الشرطية أين الجواب؟ فهو على كل شيء قدير فهو مبتدأ قدير خبر على حرف الجر كل مجرور مضاف إلى الشيء مجرور مع الجار يتعلق بقدير إذن قدير خبر فهو مبتدأ مبتدأ الخبر جملة اسمية جواب إن الشرطية جواب فعل الشرط يعني إذن لا يمكن دخول إن الشرطية على الجملة الإسمية يعني لا يصلح الجواب أن يجعل في موضع الشرط ويدخل عليه أداة الشرط مثلا فلا بد من اقترانه بالفاء مفهوم عندكم وهذه في ستة مواضع يعني لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا ستة مواضع أن تكون الجملة جملة إسمية كما هناك أو أن تكون الجملة فعلية لكن فعله إنشاء كقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني فعل إلا أنه فعل الإنشاء فعل الأمر فما يمكن دخول إن الشرطية على فعل الإنشاء. فلأجل هذا إذا وقع فعل الإنشاء جوابا للشرط فلا بد من إيش؟ من اقتنانه بالفاء. وكذلك إذا كان الجملة فعلية مبدوءا بحرف نفي، أي نفي لن مثلا، بحرف مثلا لن، أو مثلا بارك الله، مثل قوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. الآن يفعلوا فعل شرط مجزوم بماء الشرطية، من خير يتعلق بيفعلوا، فلن يكفروا يكفروا، هذا جواب الشرط، إلا أنه مبدوءة إيش؟ مبدوء إيش؟ بلن، بلن النافية، بحرف اللن النافية أو ماء النافية. هناك لا بد من اقتران الفاء بالجواب، لأنه ما يمكن دخول حرف اسم أداة الشرط على جملة المضارع المبدوءة بلن وما. مثلا بارك الله فيكم، أو مثلا تكون يعني فعل المضارع، مثلا فعل يعني جواب الشرط مثلا فعل، لكن فعل جامد، فعل الجامد كذلك لا يمكن دخول أداة الشرط عليه على الجامد. فلأجل هذا إن وقع فعل الجامد في جواب الشرط لابد من اقترانه بالفاء. إن تجتهد فعسى أن تفوز، فعسى، لأن عسى فعل الجامد، وقع جواب الشرط وفعل أداة الشرط لا تدخل على فعل، ما يقول إن عسى، لا تدخل مثلا يعني أداة الشرط على الجوامد. أو كان مثلا جملة فعلية لكن فعلهم مقرون بقد، مثلا انت إن اجتهد زيد فقد فاز، إن اجتهد إن يسرق فقد سرق أخ له مثلا. إذن هناك يعني جملة فعل المضارع جواب الشرط لكن مبدوء بقد، فلا بد من اقترانه بالفاء الجوابية. إن اجتهد زيد فقد فاز، إن يسرق فقد سرق أخ له، هكذا. أو فعل مثلا جملة جواب فعل المضارع لكن مقرون بإيش؟ بحرف التنفيس، بس بالسين مثلا، إن تجتهد فسوف تفوز، إذن إن تجتهد فسوف تفوز، تفوز جواب الشرط لكن مبدوء إيش؟ بسوف، فلا بد من فاء الجوابية. جمع هذه الأشياء واحد بعض الناس في النظم، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. كم؟ إذا كان الجواب الشرط من هذه الأشياء الستة فلا بد من الفاء الرابط، لأن هذه الأشياء الستة ما يمكن أن تقع في موقع الشرط ودخلت عليها أداة الشرط. جملة اسمية، جملة طلبية، جملة مثلا فعل الجامد، جملة مبدوء بما، جملة مبدوء بقد، جملة مبدوء بلن، جملة بالتنفيس. بهذا الأشياء يعني ستة أو سبعة، يعني إذا كان هذا الأشياء سبعة يعني جواب للشرط فلا بد من رابط الفاء. طيب، وكذلك إما الرابط قد تكون إذا الفجائية، مثلا كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الآن وإن تصبهم سيئة، هذا تصبهم فعل مضارع فاعله سيئة، هم مفعول به، بما قدمت أيديهم يتعلق بتصبهم، إذا فجائية، هم مبتدا يقنطون خبر، الجملة اسمية وقع جواب للشرط، فأين الرابط؟ إذا الفجائية، يعني إذا الفجائية تنوب عن الفاء الرابط في بعض المواضع، أو يقول الشيخ أو بإذا الفجائية كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فإذن تقترن جملة الجواب بالفاء في سبعة مواضع بارك الله. وهذا النظم ذكرنا لكم، احفظوا حتى تعرفوا تلك المواضع، لأن الشرط الجواب يعني أن تكون مثلا بارك الله يعني أن يكون الجواب صالحة أن تجعل في موضع الشرط وتدخل عليه أداة الشرط، وهذه المواضع السبعة لا يمكن يعني أن تدخل عليها أداة الشرط وتقع في موضع الشرط. فلأجل هذا لا بد من اقترانها بالفاء الرابط أو بإذا الفجائية. جزاكم الله خيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لكم شيخنا، بارك بارك الله فيك. فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا على ما تبذلون. مرحبا بك. لم يردني شيء من الإخوة صراحة يعني في طيب، درس اليوم، نعم، لعل النواصب والجواز المفهومة عندهم إن شاء الله شيخ. إن شاء الله، نعم، الشهادة معروفة عندهم، ما أظن غريب عليهم لأنهم قد درسوا هناك، لكن ما أظن بالتفصيل الذي ذكرناه، ولعل يأتي إن شاء الله أكثر مبسوطا وتفصيلا إن شاء الله في ألفية وفي شرحها. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، حياكم شكرا الله. لكم، بارك الله الله فيكم. أي أحد ما عنده الآن سؤال، ما يفهم سوى سؤال، يسأل في الواتساب إن شاء الله، ما في بأس، في المجموعة. نعم إن شاء شيخنا، الله، بارك الله، نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.